لأن سميت الطحالة لأن مؤلفها كاتبة لأن كاتبها يعني هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، فهو رجل هو من مصر الطحاوي، وسميت العقيدة الطحاوية نسبة إليه، والمؤلف ممكن ينسب إلى البلد ممكن ينسب إلى الشخص، فالطحاوية نسبة إلى شخص الطحاوي، والواسطية ونعم والحموية نسبة إلى حماه، وهكذا. هذا الرجل ولد سنة 39 و239 للهجرة، وتوفي سنة 21 و321، يبقى من 239 ل 321، كويس، جاوز 80 كثير هجرية. وعقيدته اللي هو اللي سندرسها اليوم عقيدة توافق عقيدة أهل السنة في معظمها، عقيدة توافق عقيدة أهل السنة في معظمها في جل مباحثها، ولذا ارتضاها أصحاب المذاهب الأربعة ودرست، وما في أحد يمنع تدريسها في كل أنحاء الدنيا من ساعة ما ألفها، ومعتمدة في المملكة العربية السعودية طبعا. وهذا الرجل كان شافعيا، بل تفقع على الإمام المزني، الإمام المزني بنفسه تلميذ الشافعي، يعني الطحاوي تلميذ المزني اللي هو أكبر تلميذة الشافعي، ثم انتقل من مذهب الشافعية إلى مذهب الأحناف في الفروع يعني في الفقه، فصار حنفي المذهب لكنه غير متعصب. إحنا لا نمنع التمذهب ولكن نمنع التعصب، فممكن تبقى شافعي أو حنبلي ما في بأس، بس أنت لا تتعصب، بمعنى الحق تقبله ولو كان خلاف المذهب. فصار حنفي المذهب، صار حنفي المذهب، إلا أنه لا يتعصب لأبي حنيفة وليس مقلدا. عارفين الفرق بين الاتباع والتقليد؟ التقليد أنك تقلد قول العالم وتقول به، فقل لك ما دليلك، تقول لي هكذا قال ابن عسى، هكذا قال التقليد. لكن الاتباع أن تتبع قول العالم وتعرف الدليل وتعرف الدليل، فتقول مثلا أقول هل تقول بأن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ تقول نعم أقلد في ذلك ابن عثيمين والألباني مثلا. تقول ولكني أعرف الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم توضأ من لحوم الإبل. إذن أنت أنا متبع ولا مقلد؟ المتبع من عرف الدليل، والمقلد من لم يعرف الدليل. ولا يجوز التقليد بل هو حرام، وإنما الواجب الاتباع معرفة الدليل. قال بعض أهل العلم إلا في مسائل الجرح والتعديل فإن الإمام المعتبر المسموع يؤخذ قوله ولا يسأل عن تفسير الجرح، تمام؟ فسبنا من هذه المسألة، لكن في مسائل العقيدة والفقه ينبغي الاتباع لا التقليد، التقليد مذموم. فهل كان الطحاوي مقلدا لأبي حنيفة؟ لا، كان متبعا، ولذا أحيانا يخالف ابن أبي حنيفة رحمه الله ويتبع الدليل فقط، ويأخذ بالدليل إذا خالف قول الإمام. وإذا مثلا عندك الشيخ ربيع كان يأخذ بأن صلاة التراويح 11 ركعة اتباعا لكلام الشيخ الألباني، وإحنا نتبع الألباني وعارفين الأدل، ولكن الشيخ ربيع الآن يرى بجواز الزيادة على 11 ركعة في التراويح، فهنا لم يتعصب الإمام. والطحاوي وقف مع أحد علماء مصر فقال الطحاوي في مسألة بخلاف قول أبي حنيفة، احنا قلنا هو حنف ولكن قال بخلاف قول أبي حنيفة، فقال له ألست من أتباع أبي حنيفة؟ قال بلى ولكن لا أقلده. يبقى أتبعه ولا أقلده، أتبعه لما يكون معه دليل، أما يكون ليس معه دليل فقال أتبعه ولكن لا أقلده، فلا يقلد إلا عصبي يعني متعصب. فقال الرجل أو غبي؟ فقال نعم. فصارت مثلا عند المصريين المقلد عصبي وغبي، المقلد عصبي وغبي. فإذا نحن لا نقلد. أنت لو نظرت في الجماعات الإسلامية كلها ستجد كل الأتباع مقلدة، هم بيهتموا بتحويلهم إلى واحد كأنه لا يرى لا يسمع لا يتكلم. ياسر البرهامي قال قوله كله ينفس وخلاص، ما في لا دليل ولا مش دليل. عيبوا علينا، أقول لك أنتوا علمتوا بتوع الطماطم يطلبوا الدليل. فهذا أتباع أهل الباطل، الحسن والقرضاوي كل الجماعات والأحزاب تحرص حرصا تاما على ما يسمى بالطاعة العمياء، اللي يسمى إيش؟ التقليد، اتبع الإمام. وهذا أصلا تقليد صوفي، لأن الصوفية يقولون كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي مغسله، وقالوا علقها في رقبة عالم تصبح سالما. فالتقليد مذموم عند أهل السنة والجماعة، وإنما المطلوب الاتباع لا التقليد. فلا يقلد إلا عصبي أو غبي. فصارت مثلا أفضل من شرح العقيدة الطحوية أبو العز الحنفي، وهذا تلميذ ابن كثير. أبو العز الحنفي تلميذ ابن كثير، وابن كثير تلميذ ابن تيمية. فابن كثير طبعا العالم الإمام المحدث المفسر المعلوم. طبعا هم تلميذ ابن تيمية يتنوعون فيما بينهم، فيتألق ابن كثير في التفسير والتاريخ، ويتألق ابن القيم في الفقه والطب والرقائق، ويتألق ابن مفلح في الحديث، ويتألق الذهبي في الحديث كذلك يعتبر. نعم، هذا في الرقائق عظيم جدا. نعم، وابن عساكر في التاريخ ولكنه أشعري ضايع. فأبو العز الحنفي شرح سلفي، فوجه الشرح شرحا سلفيا. احنا قلنا العقيدة في مجملها، فاكرين؟ مناش كلها على عقيدة السنة والجماعة، لا، في مجملها، يعني معناها فيها مخالفات لأهل السنة والجماعة. هو عموما المخالفة هي مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة وتلامذته كلهم يقولون عن الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، يعني القلب يصدق واللسان ينطق، فأخرج العمل من مسمى الإيمان. هذه مصيبة، فسموا مرجئة الفقهاء. وأبو حنيفة رحمه الله كان الشدة عليه، وكان يهاجم هجوما عنيفا جدا. انتهى الهجوم عليه في القرن الخامس، قبل القرن الخامس الهجري انتهى، ولكن ظهرت على أحيانا على فترات من التاريخ من يهاجم أبا حنيفة بشدة، وآخرهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه، عمل كتاب في ذم أبي حنيفة ولا يلتفت إليه. لا تقول فلان يهاجم الشيخ مقبل، لا، أقول كتاب الشيخ مقبل في أبي حنيفة لا يلتفت إليه. ليس هذا كلام، بل هو كلام الأئمة المجددين. أبو حنيفة رحمه الله كانوا يهاجمونه في القرن الخامس، توقفوا عن الهجوم عليه بسبب انغمار خطأه في خضم أو في خضم حسناته، بحار حسناته، والناس عيال على أبي حنيفة رحمه الله، عيال عليه في الفقه. ذكرت لك قبل ذلك هو مؤسس علم الفقه وكيف يقسم. فصار الناس عيالا على أبي حنيفة، فاتفقوا بدءا من القرن الخامس بعدم ذم أبي حنيفة رحمه الله، واعتبره إماما، واعتبره إمام، ولكنه مع إمامته هو من مرجئة الفقهاء. ولم يقولون الذي نصر أبا حنيفة هو ابن تيمية رحمه الله، لا، سبق ابن تيمية آخرون، منهم ابن بطة سبق ابن تيمية رحمه، ابن مندة سبق ابن تيمية رحمه الله. سنتكلم فيها. المهم ان فضل ابو العز الحنفي هو توجيه الشرح، لا، توجيه شرح العقيده الطحاويه، التوجيه السلفي المطلوب، التوجيه السلفي المطلوب. فصرنا في امان ان ندل الناس على العقيده الطحاويه بشرح ابو العز الحنفي. تعليق الالباني، تعليق ابن باز، تعليق اي حد، ما في اشكال، ما اطالبك بكتاب معين، لكن اطالبك بشرح الطحاويه على طريقه ابو العز الحنفي. وهو في العقيدة ستجد بعض الخلل في الترتيب، يعني ايش؟ ممكن يتكلم في الألوهية، ثم يتكلم في الأسماء والصفات، ثم يتكلم في الألوهية، ثم تكلف الربوبية. يعني فود هو لو ترتب الشرح لو ترتب على ترتيب أركان الإيمان يكون أولى وأفضل، ود ذلك، لكن ما حدث. فما في إشكال، ما في إشكال، بل هي فيها ميزة إن إحنا مثلا بنتكلم عن الألوهية وانتهينا منها، ثم بدأنا في الأسماء والصفات، ثم قد يكون بعض الناس نسي أشياء، فإذا رجعنا مرة أخرى للكلام في الألوهية ففي فائدة، ما في إشكال فيه، ما في مشكلة. لكنه تتمنى أن يكون الكلام متتابعا، كلام في الألوهية متتابعا، كلام في الأسماء والصفات متتابعا، كلام في القدر متتابعا، وهكذا. هنا نبدأ المتن. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله، هذا كلام المتن، أنا بقرأ المتن. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، انتبه، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. إذن هو ألف العقيدة على طريقة من؟ على مذهب أبي حنيفة وتلميذيه اللي هم مرجئة الفقهاء، لما مرجئة الفقهاء. قال هو كذا، قال هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، كلمة عقيدة على وزن فعيلة وبمعنى مفعول، يعني معقود عليها، يعني القلب منعقد عليها، العقيدة متعلقة بالقلب. هل العقيدة هي الإيمان؟ لا، العقيدة من الإيمان وليست هي الإيمان. فهناك فرق بين الإيمان والعقيدة. الإيمان يشمل العقيدة اللي هي انعقاد القلب، ويشمل أعمال القلوب، ويشمل نطق اللسان، ويشمل أعمال الجوارح. فالإيمان هو الدين كله، إنما العقيدة هي ما يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالقلب. التصديق والإيمان مرجعه ليش؟ إلى القلب، فهو عقيدة لأن القلب انعقد عليه. أما عمل الجوارح، هذا من العقيدة؟ لا، هذا من الإيمان، هذا من الإيمان وليس من العقيدة. فالصحيح أن أعمال الجوارح لا تدخل في العقيدة إلا إذا قلت العقيدة الإسلامية بمعنى الدين، إنما الأصل أن كلمة العقيدة منصرفة إلى انعقاد القلب فقط لا غير. والعقيدة بعض الناس يسميها التوحيد، وبعض الناس يسميها السنة، وبعض الناس يسميها الشريعة. فإنما العقيدة هي التوحيد الذي ينعقد عليه القلب. بعضهم بيسميها الشريعة لأن الله قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فالوصية المشتركة بين جميع الرسل هي إيش؟ العقيدة، وليست الأعمال، وليست الشرائع والملل. الشرائع فيه اختلاف، الشرائع فيها اختلاف، والأعمال فيها اختلاف، والعبادات فيها اختلاف. عبادتنا احنا غير عبادات قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وقوم عيسى عليه الصلاة والسلام، وقوم إبراهيم. فإنما العقيدة ليس فيها أي خلاف، كل الرسل أتوا بعقيدة واحدة، أتوا بعقيدة واحدة، أن الله واحد، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في صفاته. كل الرسل هي هي نفس، ما في تغيير فيها أبدا، لأنها متعلقة بالرب، والرب هو هو سبحانه عز وجل، له الدوام والبقاء والأبدية والسرمدية. فربنا جل باق سبحانه عز وجل باق بأسمائه وبذاته وبصفاته، فلا خلاف بين الرسل في الإيش؟ في العقيدة أبدا، وإنما الخلاف يكون في الشرائع. طيب، قال عقيدة، هذا بيان. إذن المسألة هذا متعلقة بالتوحيد فقط، لن يتكلم فيها عن صلاة ولا صيام ولا شيء، يتكلم فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة. لفظ أهل السنة والجماعة كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب كان موجود أيام الصحابة؟ لا، وجد في القرن الثاني، وجد في القرن الثاني الهجري في أواخره أيضا، لما ظهر فرق وينسبون أنفسهم إلى السنة، سمى أهل السنة أنفسهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وأول من استعمل لفظ أهل السنة والجماعة مشايخ البخاري رحمهم الله، الحميدي وغيره. فأهل السنة والجماعة، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه يفارق الجماعة، صح؟ فإحنا الآن التكفيريين نعتبره من أهل السنة ولا شيعة؟ دول سنة يعني، القرضاوي سني نعم، وبرهامي ومحمد حسن نزي كلها سنة، لكن أهل السنة والجماعة لا، لا أهل السنة فقط. إذن أهل السنة في مقابل الشيعة، إنما أهل السنة لابد أن ينضم إليها كلمة والجماعة. فمن أيد الجماعة للجماعة الكبرى، جماعة المسلمين وإمام المسلمين ولا حاكم المسلمين، فهذا من أهل السنة والجماعة. إذن هناك من يدعي السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا اتباع السنة، فهو من الجماعة لكنه من يعني من الجماعة بمعنى عوام، ناس كثيرة جدا هم ليسوا مع الفرق ولا الأحزاب ولا الجماعات، ولكنه ما يعرف السنة، ما يعرف السنة خالص. فصارت طريقة أهل الحديث والأثر اللي هم أتباع السلف الصالح مشتملة على اتباع السنة والجماعة، والسنة والجماعة كلمتان متلازمتان، كل واحدة لازمة للأخرى. اتباع السنة ينبغي معه اتباع الجماعة، واتباع الجماعة ينبغي معه اتباع السنة. فهو ناس كثيرين متبعين الجماعة، من رئيسنا الرئيس السيسي، من إمامنا الرئيس السيسي، لكنه مش على السنة، يعني ناس كثيرة جدا. فالذي على السنة لازم يكون على الجماعة، والذي على الجماعة لازم يكون على السنة. وهذا أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. من هنا جابوا كلمة إيش؟ وهذا الحديث طبعا صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه صحيح. ومعنى كلها في النار يعني متوعدة بالنار، لكن انت تقول مثلا التبليغ في النار إيش؟ حرام عليك. ياسب الرمي في النار حرام عليه؟ لا لا لا، الله أعلم. إنما هم متوعدون بالنار، متوعدون به حتى يرجعوا إلى طريقة أهل السنة. وكلمة الجماعة ذكرنا الحديث اللي سبب كلمة الجماعة، وكلمة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي بن ماجه. إذا أفرد أهل السنة يطلق ويراد بهم مقابل الشيعة، يبقى أهل السنة ضد الشيعة. إذن هناك مفهوم عام وهناك مفهوم خاص. فأنت لو سئلت عن القرضاوي سني ولا غير سني، تقول إن قصدت الفرق مع الشيعة إذن هو سني، أما إذا أهل السنة وأهل البدعة فهو ليس بسني. تمام كده؟ يبقى القرضاوي سني وليس بسني، أو أي قرضاوي أي واحد سني وليس بسني، سني في مقابل الشيعة وليس بسني في مقابل في بسبب انتماء الأهل البدع. طيب، وإذا زادوا على كلمة السنة كلمة الجماعة، وكل منهما ملازم للآخر. طيب، قال: عقدت، احنا قلنا أهل السنة والجماعة على مذهب مين؟ قال: هو المذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمة الله عليه، الإمام الأكبر الإمام الأعظم هو أبو حنيفة رحمه الله، وصاحبيه أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الحميري الأنصاري، هذا من المدينة أصلا، ومحمد ابن الحسن الشيباني. هؤلاء أهل الحديث يسمونهم، هم الثلاثة يسمونهم مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء لماذا؟ سعد، أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان، بس العمل المقصود بعمل الجوار، أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. وقالوا إن أهله في أصله سواء، وقالوا إن أهله في أصله سواء، هذا كلام غلط، كلام غلط. فهم مرجئة الفقهاء، أما مرجئة لأنهم أرجعوا العمل، وأما الفقهاء لأنهم فقهاء، فقهاء فعلا، ده فقهاء كبار، فقهاء كبار جدا جدا، علماء كبار جدا، أبو حنيفة وتلميذاه دول شيء كبير جدا جدا جدا، والناس كلها عيال على أبي حنيفة، كل اللي بعد أبي حنيفة عيال عليه، عيال على أبي حنيفة رحمه الله، فهم فقهاء كبار جدا. وإذا لما تقرأ المبسوط مثلا للسرخسي تجد العجب العجاب من أقوال هؤلاء العلماء الكبار جدا. طيب، إذن مدلول أهل السنة والجماعة هل يساوي الآن أهل الحديث والأثر؟ نعم، يساوي أهل الحديث والأثر. عنده هو اللي بيقول أهل السنة والجماعة يشمل غير غير غير أهل الحديث والأثر، يشمل الأشاعرة والمتردي. فالأشاعرة عنده عند الطحاوي أهل السنة والجماعة، والمتردي اللي هم أشد من الأشاعرة برضو من أهل السنة والجماعة عنده. فهذه طبعا مأخوذة عليه ولا لا؟ وطبعا أنتم برضو تعرفوا الإمام السفاريني صاحب الله، هذا أيضا يرى الأشاعرة والمتردية من أهل السنة والجماعة، يقول ذلك في كتابه لوامع الأنوار البهية، يقول اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر اللي هم تبع أحمد بن حنبل، والأشاعرة والمتردية. فسماهم أهل السنة، دخلهم في أهل السنة والجماعة. وهذا كمل باطل، وهذا باطل، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة، بالسنة والجماعة في أصول المسائل، في أصول المسائل. والمسألة الأساسية اللي بيننا وبينهم هي مسألة الإيمان، وبيننا وبين الأشاعرة الإيمان والأسماء والأحكام، وبيننا وبين الخوارج والمعتزلة الأسماء والإيمان والأحكام، أشياء كثيرة جدا بيننا وبين الخوارج والمرجئة ظهروا بعد ذلك. فقال أهل السنة والجماعة، قال وما يعتقدون من أصول الدين. أصول الدين، أصول الدين هي العقيدة، هي السنة، هي التوحيد. ما يعتقدون من أصول الدين خلافا لأهل الكلام. أهل الكلام فاكرين في شرح إيش؟ التدمرية. ذكرنا مين هم أهل الكلام؟ اللي هم المعتزلة وفروع المعتزلة، اللي هم بيجوروا على صفات الله تبارك وتعالى ويرجعون للعقل في النظر في صفات الرب تبارك وتعالى. أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله قال لبشر المريسي، بشر المريسي هذا جهمي مجرم، العلم بالكلام هو الجهل. قال له يعني مذهب الاعتزال هو مذهب الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، والجهل بكلامك وحكاية العقل اللي بترجعوا إليه ده هو العلم، لأن العلم الصحيح الرجوع إلى النقل الصحيح. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام فهو إما زنديق أو مرمي بالزندقة. وقال من طلب العلم بالكلام تزندق، اللي يبتدي يدور على العقل. تعرفين المعتزلة الكلام في الرب أخذوا الكلام بالعقل، فقالوا ربنا موجود طيب، ولكن لا علم، لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا يتكلم ولا في أي صفة له، انكروا كل صفات الرب تبارك وتعالى. قال لك لأن لو أثبتنا صفة تقول له يا معتزلي الله يهديك، لماذا لا تقول الله يسمع؟ يقول ما هو لو أثبتت أنه بيسمع يبقى له ود، ولو أثبتت أنه بيبصر يبقى له عين، ولو له عين يبقى له رموش ولو أجفان. نقول سبحان الله، أنت تعرف أن ربنا له ذات موجود؟ قال طبعا ذاته موجود. طيب كيف الذات؟ يقول لا أدري. نقول له طيب ما يبقى فيه سمع وإيش؟ ولا أدري، وبصر ولا أدري، لأن ربنا ما أحد رآه، ما أحد رآه لكي يحكي كيف صفاته. لا احنا رأينا ربنا هو بيخلق، ولا رأينا وجه الله، ولا رأينا يد الله، ولا رأينا عين الله، فكيف أصفه وأنا لم أرى، ما شفته، أوصفه كيف؟ أوصفه كيف؟ إن لو ذكرت لك أي مجهول تقول لي ما أعرفه، ما رأيته. ثانيا ما فيش مثال نقيس عليه، لا يوجد مثيل للرب نقيس عليه نقول له هو مثل فلان وفلان، ما في. ما هل نقيس ربنا على الجبل، ولا نقيس ربنا على الإنسان، ولا نقيس ربنا على الفيل، ولا نقيس ربنا على البحر؟ ما ينفع، ما في مثال نقيس عليه. كمان ما في إيش تلتة، هو نفسه سبحانه ما قال لي كيف وجهه وكيف يده وكيف علمه وكيف بصره وكيف سمعه، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني إذن أنا مال، أنا أثبت ما أثبته واستريح، صح ولا لا؟ فإذا من طلب العلم بالكلام تزندق، لازم يتزندق، لازم يقف على الكفر والعياذ بالله. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فده يتأدب، يتأدب. وقال الشافعي رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فعلم الكلام علم مذموم جدا. فإذا أصول الدين بعيدة عن علم الكلام، بعيدة عن علم الكلام. إذا كلمة أصول الدين كلمة مركبة، الأصول خلاف الفروع، الأصول خلاف الفروع اللي هي أعمال الجوارح، خلاف العمليات. قال: وما يعتقدون من أصول الدين المعروفة وما يتصل بذلك. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله جمع في أوراق أصول الدين وسماها الفقه الأكبر. يبقى أبو حنيفة رحمه الله بيسمي التوحيد الفقه الأكبر، والصلاة والصيام والطهارة هذه الفقه الأصغر عند أبو حنيفة رحمه الله. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر يعني في التوحيد، قال: حاجة العباد إليه فوق كل حاجة. هو أبو حنيفة فكر، رجل عنده عبقرية رهيبة جدا وذكاء هائل جدا. قال: بني الإسلام على خمس. أول حاجة شهادة لا إله إلا محمد رسول الله. إذن ما يتعلق بشهادتين هذا فقه أكبر، هذا علم الأصول، هذا التوحيد. ولما نيجي للباقي هنبدأ بإيش؟ ولكي أبدأ الصلاة لازم أبدأ بالطهارة، لأن ما ينفعش الصلاة من غير طهارة. فبدأ كل الكتب الفقهية بإيش؟ هذا تقليد أبي حنيفة رحمه الله، وكل أهل السنة ساروا على هذا الطريق من بعده. وده كلام استنبطه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. فإذا أصول الدين هو يقصد بها التوحيد، أو هو الفقه ليش؟ الأكبر، الفقه الأكبر. طواغيت أوقات الصلاة مل خالف فيها. طيب إيش؟ إيه يعني في الموطأ؟ يعني ما هو بدأ بالصلاة، ما هو ابن أبو حنيفة يرى بدأ بالصلاة، الصلاة تستلزم الطهارة، إنما الأصل بدأ بإيش؟ بالصلاة. فكون قال الإمام مالك رحمه الله بدأ بمواقيت الصلاة، هو كتاب الموطأ كتاب فقهي ولا كتاب حديث؟ كتاب حديث، كتاب حديث. وإلا تحرت تقول البخاري تعالى يا بخاري، أنت بخاري بدأش بالتوحيد ليه؟ لا، دي كتب الحديث غير كتب الفقه، كتب العقيدة. طيب ماله كتب العقيدة لا ترتيب له، فممكن يبدأ بالربوبية، ممكن يبدأ بالألوهية، ممكن يبدأ بالأسماء والصفات، ما في إشكال فيه. وإذا أنت العقيدة الوسطية ما بيبدأ بالربوبية ولا بالألوهية، بيخش على الصفات على طول. فكتب التوحيد لا يوجد ترتيب سني له، وأما كتب الفقه فالترتيب السني وترتيب أبي حنيفة رحمه الله. ولذا أبو داود ماشي على هذا الترتيب رغم أن كتابه كتاب حديث، ولكن بعض العلماء يقول على سنن أبي داود أنها أقرب للفقه منها إلى الحديث، من الحديث. فقال الشيخ: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. نقول زل خير عليها، لأن نقول معناها النطق باللسان، معناها قول اللسان، وهو نطق الشهادتين. معتقدين يبقى معناها قول القلب، فهنا جمع في القولين دول ما بين النطق باللسان واعتقاد القلب، اعتقاد القلب. معتقد اعتقاد قوي بتوفيق الله، يعني من دون ريبة أبدا، استعانة بالله عز وجل، أن الله واحد لا شريك له. هذا هو التوحيد. التوحيد جاي من كلمة واحد، من كلمة واحد. فوحد الله، اعتقد أن الله واحد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه جل وعلا. وكلمة توحيد الله، التوحيد هو أول واجب على العبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو أن يوحدوا الله. وده متفق عليه، أن يوحدوا الله. ولذا في حديث جابر لصحيح مسلم لما تيجي تقرا في الحج في حديث عمده في الحج كله, حديث جابر ابن عبد الله وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم من ساعه ما خرج من المدينه لغايه ما رجع المدينه طويل, فيه ذكر التلبيه جابر رضي الله عنه, فلما ذكر التلبيه قال فاهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فسمى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, سمها ايش؟ التوحيد. قال فأهل بالتوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله, يعني حتى يقيموا التوحيد. يقيموا التوحيد, فالواجب الأول على المكلف هو التوحيد وشهادتين, لأن غير أهل السنة الجماعة يقولون الواجب الأول هو ايش؟ قالوا النظر في الكون, لابد الأول النظر في الملكوت والسماوات والأرض والجبال وفي أنفسنا, ثم بعد ذلك نبقى نخش عليه على التوحيد, وهذا كلام باطل, كلام باطل. طيب نكتفي بهذا القدر ونرجع إن شاء الله في المرة القادمة من أول العقيدة الطحاوية تاني, لأنكم مرضى كنا متفقين بس أنتم اللي خللتم بالاتفاق. ما خللت